بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب ومع هذه الآية العظيمة، قول ربنا تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ولا شك أن هذه الآية فيها رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطعن فيه ويقولون بأنه كان يعني يحب النساء وشهوان، والعياذ بالله، حاشا لله، بل هو سيد الأطهار وسيد ولد آدم، كما زكاه الله تعالى في غير ما آية، وزكى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بوحي من الله تعالى: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فربنا تعالى يقول: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. تكلمنا على هذه الجزئية من الآية، والآن مع قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى عليهم لعائن الله ليوم القيامة لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بين وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود عليهم لعائن الله ليوم القيامة يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. وقال القرطبي رحمة الله عليه، يعني أريدك أن تتعلم هذا حتى تعلم مدى يعني عظمة هذه الشريعة ومدى يعني سماحتها ويسرها. قال القرطبي رحمة الله عليه: وبنات عمك وبنات عماتك، أي أحللنا لك ذلك زائدا من الأزواج التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، على قول الجمهور. لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك: وبنات عمك وبنات عماتك، لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت: هذا لا يلزم، وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا. يعني لماذا قال: وبنات عمك وبنات عماتك؟ خصها تشريفا، كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. والله أعلم. وقوله: اللاتي هاجرن معك، قال فيه قولان: الأول، لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب، وبنات أولاد عبد المطلب، وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف، ومن ولد بنات عبد مناف بن زهرة، إلا من أسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. والثاني: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا لم يهاجروا وما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: ومن لم يهاجر لم يكمل، ومن لم يكمل لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل وشرف وعظم. هكذا قال القرطبي رحمة الله عليه. وأيضا أفرد الله تعالى في الآية: وبنات عمك وبنات خالك، أفرد العم والخال وجمعت العمات والخالات. قيل إن ذلك لشرف الرجال على النساء. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه، بنات عمك بنات خالك، وحدها لشرفه، شرف الذكر، وجمع الإناث لنقصهن، وبنات عماتك وبنات خالاتك، كما قال عن اليمين والشمائل. ويقول تعالى: يخرج من الظلمات إلى النور، وجعل الظلمات والنور، وهكذا له نظائر. وأما القرطبي رحمة الله عليه فقال ذكر الله تعالى العم فردا والعمات جمعا، وكذلك قال خالك وخالاتك، والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي، فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال، وهذا دقيق فتأملوه، قاله ابن العربي رحمه الله تعالى. ثم يقول الله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب ذكرها عليه الصلاة والسلام، عفوا، سئل لما سئلت هل يعني كنت تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بأنها لا أحل له لأني لم أهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجني فذكرت له عذري فعذرني. ثم بعد ذلك أنزل الله الآية: فلم أكن لأحل له لأنني لم أهاجر، إنما كانت رضي الله عنها في مكة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الله تعالى يقول بعد هذه الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. والمعنى: وأحللنا لك يا رسول الله من وهبت نفسها لك لتتزوجها بدون مهر إن أردت أن تتزوجها، فهي حلال لك، وليس لأحد من أصحابك ولا من المسلمين أن يكون له مثل ذلك. فوهب المرأة نفسها لرجل لا يحل إلا لك يا رسول الله، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق. وإن أراد النبي أن يستنكحها قال: إن أراد أن ينكحها فحلال له أن ينكحها، وإذا وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك. قال ابن جرير: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك، من دون سائر أمتك. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت له خالصة من دون الناس. ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبإسناد صحيح أيضا عن ابن زيد قال في قوله: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، قال: كان كل امرأة آتاها مهرا فقد أحلها الله له، إلى أن وهب هؤلاء أنفسهن له، فأحللنا له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج. حتى تعلم ضلال بعض الطوائف الذين يعني لا يزالون يقولون بجواز أن تهب المرأة نفسها للرجل. وقال القرطبي رحمة الله عليه: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني ليس ذلك للمؤمنين. وذكر أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي نساء شاء، فقصره الله على هؤلاء فلم يعدهن، وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع. ثم قال: واختلف أهل العلم في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنات، وهل كانت عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كذلك؟ فقال بعضهم لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وأما الذين قالوا قد كان عنده منهن فإن بعضهم قال كانت ميمونة بنت الحارث، وبعضهم قال هي أم شريك، وبعضهم قال زينب بنت خزيمة. وأما الحافظ بن كثير رحمة الله عليه فقال كلاما نفيسا، قال رحمة الله عليه: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال: ويحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، توالى فيها شرطان، شرط امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي يستنكحها، هذا الشرط الثاني. توالى فيها شرطان كقول إخبار عن نوح أنه قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، وقول عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك أورد رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، سبحان الله العظيم، فالتمس فلم يجد شيئا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسمها. تدبر هذا جيدا حتى تعلم هذا الحديث فيه رد أيضا على الذين يجيزون أن تهب المرأة نفسها لأحد المسلمين. فالرجل لم يجد شيئا رغم فقره ما زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله اقبلها فقد وهبت نفسها، لا بل قال التمس زوجها لم يجد، ولا خاتم من حديد زوجها إياه على ما معه من سور القرآن الكريم. وكذلك روى الإمام البخاري عن أنس، واسمع لهذا ففي فائدة طيبة، عن أنس يعني يروي هذا الحديث ثابت البناني، قال كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة رضي الله عنها، فقالت ابنته ابنة أنس رضي الله عنها ورحمة الله عليها قالت ما كان أقل حياءها، فقال أنس رضي الله عنه هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. يا سلام يا سلام. وذكر الحافظ ابن كثير أسانيد وأسماء اللواتي وهبنا أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم وأسانيدها كلها ضعاف، ثم قال والغرض من هذا أن اللواتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب امرأة نفسها فلما أنزل الله أتهب امرأة نفسها بغير صداق فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، صلى الله على حبيبنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام. وماذا قال الله بعدها؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين. قال الحافظ بن كثير قال عكرمة أي لا تحل الموهبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل، اسمع لهذه الفائدة النفيسة، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. حكم زواج الهبة، زواج الهبة لا يحل إلا للحبيب صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وامرأة مؤمنة إوابة تمثال للنبي. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذه اللفظة عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه، فإنهم قالوا إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، شوف انتبه، إذا وهبت فأشهد الزوج على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظ الهبة، وإلا فالأعمال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه. والحاصل أن الحنفية يقولون بانعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك مع اشتراط المهر، وقد وافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. قال الحافظ ابن كثير: خالصة لك من دون المؤمنين. قال: أي إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها، لو فوضت المرأة نفسها إلى رجل من أحد المسلمين، فإنه متى يعني قالت وهبت نفسي لك، فإنه متى دخل بها وجب عليه ووجب لها عليه بها مهر مثلها، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. ما هو قصة بروع بنت واشق؟ قصة بروع بنت واشق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. هذا صورة، هذه صورة. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. رجل تزوج المرأة، عقد عليها ولم يفرض لها صداقا، لم يفرض لها صداقا، لم يسمى لها صداقا، ومات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي قال: يا أبا عبد الرحمن، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود. والحديث أيضا له رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وفي رواية اختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها، يعني ابن مسعود قال: إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإياك صوابا فمن الله، وإياك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقال: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة كما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإمام الترمذي لما روى هذا الحديث ساقه عن ابن مسعود، وأنه نفس الرواية التي ذكرناها، قال: وفي الباب عن الجراح، وساق بسنده. قال أبو عيسى بعد ذلك: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. هو قول الشافعي. قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد هذا عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. حديث بروع بنت واشق صحيح. أيها الأحبة الكرام، هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه في قوله تعالى: لا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وهبت نفسها للنبي، قال يعني والمعنى: أحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنى، فروي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال: قوم كانت الموهوبة كانت عنده موهوبة. قلت: والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده، روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، إلا يسارع في هواك. وروى البخاري عن عائشة قالت كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدل هذا على أنهن كن غير واحدة، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة مهمة ألا وهي قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن تهب له امرأة كافرة نفسها ويتزوجها هبة؟ قال القرطبي رحمة الله عليه قوله مؤمنة يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين وقد اختلف في تحريم الحرة الكتابية عليه صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر صلى الله على محمد، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر، فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا كلام يعني نفيس. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه خالصة لك أي هبة النساء، أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. وجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك، يعني لو جاءت امرأة تهب نفسها للنبي وقالت بشرط أن تعطيني مهرا لا يجوز لها ذلك. فأما فيما بيننا فيما بين عموم المسلمين فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول. قال وأجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ كما ذكرنا هذا الكلام عنه قبل ذلك رحمة الله تعالى عليه. ثم يقول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قال المجدد الطبري رحمة الله عليه قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن أي نكاح النساء ما لم نفرضه عليك وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك، وأن فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع. وروى عن قتادة بسند الحسن قال كان مما فرض الله عليهم ألا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. قال الطبري رحمة الله عليه وما ملكت أيمانهم، قال قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم لأنه لا يحل لهم منهن أكثر من أربع وما ملكت أيمانهم، فإن جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات لهم حلال بالسباء والتسري وغير ذلك من أسباب الملك وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاء من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يعني وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني وقدر على الأمة. وقال القرطبي رحمة الله عليه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أي ما أوجبنا على المؤمنين وهو ألا تزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وولي، قال معناه أبي بن كعب وقتادة وغيرهما وأيضا في قول جل ذكره بعد ذلك وكان الله غفور رحيما، أي أن الله تعالى يغفر للمسلمين والمسلمات ما داموا تابوا إلى الله تعالى من ذنوبهم السالفة. وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال سبحانه بحمده غفورا لعباده الذين يستغفرونه، ورحيم بهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم يقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهنا لأهل العلم قولان في هذه الآية. القول الأول المراد به منهن أي الواهبات أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم، وهبنا أنفسهن لك تؤخر من تشاء منهن فلا تقبلها الآن، وتضم إليك من تشاء فتقبل من الواهبات ما شاء من شئت. روى البخاري ومسلم عن أم عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم وأقول أتاب المرأة نفسها، فلما أنزل الله الآية ترجي من تشاء قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن سبحان الله العظيم، كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله الآية قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فدل هذا على أن المراد ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها بالخيار أيضا بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذن هذا القول الأول، والمراد ترجي من تشاء من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء. والقول الثاني أن المراد به أزواجه، المراد به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى تؤخر من تشاء من زوجاتك فلا تقسم لها يومها وليلتها، وتضم إليك من تشاء منهن فتقسم لها وتعطيها يومها وليلتها، والحرج مرفوع عنك في القسمة وفي غير ذلك. قال الحافظ ابن كثير وقال آخرون بأن المراد ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول الله لهم، ولكنه سيد الأولين والآخرين كان يعدل ويتحرى غاية العدل صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ الكثير ما رواه الإمام البخاري أن عن معاذة رضي الله عنها قالت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن تؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة لأم المؤمنين عائشة ما كنت تقولين يا أم المؤمنين لما يأتي يستأذنك؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومنها هنا اختار ابن جرير رحمة الله عليه أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي كن عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قال وهذا الذي اختاره ابن جرير حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. والحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ذكر عن قتادة قوله فجعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهن ويأتي من يشاء منهن بغير قسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جرير الطبري أيضا قال القول الثالث قال أن المراد بقول منهن أعائد أيضا على أزواج النبي، ولكن معناه تطلق من تشاء منهن وتبقي على من تشاء. نعم أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني المراد من أردت جماعها من نسائك فلا إثم عليك، ومن تركت جماعها فلا إثم عليك. وقال آخرون من أمسكت منهن فلم تطلقها فلا جناح عليك، ومن طلقتها فلا جناح عليك. وثبت بالإسناد الصحيح أن الرسول طلق حفصة ورجعها عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ بن كثير عفوا الإمام بن جرير الطبري اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ومن نكحت من نسائك فجمعت ممن لم تنكح فعزلت عن الجماع فلا جناح عليك. وقال آخرون معنى ذلك ومن استبدلت ممن أرجيت فخليت سبيل من نسائك، أو من مات منهن ممن أحللت لك فلا جناح عليك. وهذا القول الثاني ليس بالقوي. ولذلك ابن جرير الطبري قال وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من قال معنى ذلك ومن ابتغيت إصابته من نسائك ممن عزلت عن ذلك منهن فلا جناح عليك، فلا جناح عليك، لدلالة قول ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذلك أدنى أي أن تقر عينهن ولا يحزن، إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، يعني ربنا لم يفرض القسم على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وضعه عنه، قال فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، إذا علم أزواجك ذلك لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولذلك إخواني هنا كلام في العدل ساقه ابن جرير الطبري عفوا الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال على الرجل أن يعدل بين النساء لكل واحدة منهن يوم وليلة، هذا قول عامة العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها، وعليه أن يعدل بينهن في مرض كما يفعل في صحة هذا الدين. يا إخواني هذا الدين، نسأل الله سبحانه يعيننا على العمل بكتابه وسنة رسوله. قال إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القسم، والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر ولا حظ لهن فيه. قال القرطبي رحمة الله عليه ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة، واختلف في دخول لغير حاجة واختلف في دخول لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه مالك وغيره، وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء. سبحان الله العظيم، ما أعظمهم، كانوا رجال عالمين عاملين بكتاب الله وسنة رسوله. قال ابن بكير وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتت في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى أول. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال مالك ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كنا معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعني بقوله في قسمه صلى الله عليه وسلم اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه النسائي والحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع لبعض الأحاديث الواردة في قسم الحبيب صلى الله عليه وسلم لنسائه، رغم أن الله لم يجبها عليه ولم يلزمه بها، ولكنه كان يتحرى غاية الكمال. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرض الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي. وهذا يعني من فضل الله سبحانه بحمده على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فقبضه الله إن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. وروى البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيح عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا لأنها كانت ثيب، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. صلى الله على حبيبنا محمد قرة أعيننا والله، صلوات الله وسلامه عليه. وروى مسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة، اسمع، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده صلى الله عليه وسلم إليها، فقالت عائشة: هذه زينب. فكف الحبيب صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، يعني صار بينهما كلام، حتى يعني صار بينهما كلام كثير. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، سمع صوت عائشة وزينب وهما كل امرأة منهم تقول للأخرى كلمة. فمر أبو بكر فسمع أصواتهما وقد أقيمت الصلاة، فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواهن التراب، رضي الله عنه. يا إخواني، كان رسول الله أحب إليهم من أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وأنفسهم، اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في جناتك يا رب العالمين واحشرنا معهم بكرمك وجودك. قالت عائشة: الآن يقضي النبي صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. سمع أنها تقول كلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلاته وأتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ رضي الله عنهم، رب أبنائهم وبناتهم أحسن التربية وأجملها، فجنوا الثمار الطيبة في حياتهم وبعد مماتهم، رضي الله عنهم أجمعين. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فيأتون خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه. واسمع لهذا الحديث، فإن فيه قصة جميلة. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداء وخلعن عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداء رويدا رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجاف رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتخنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم. فقال مالك يا عائش حشي رابية، يعني عندك ربو؟ قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت ما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبت فأخفيت منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. صلى الله عليك يا رسول الله. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. أخرج أبو داود بسنن صحيح عن عروة قال قالت عائشة يا ابن أختي كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثي عندنا، وكان قل يوم إلا هو يطوف على نسائه جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس يعني من غير جماع، حين يبلغ إلى التي حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمع حين سنت وفرقت أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وختاما روى البخاري في صحيحه قول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 امرأة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. الإمام الطبراني رحمه الله يقول ويقول معنى قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد اللواتي أحللتهن لك، بقول إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. قال وإنما قلت ذلك أولى بتأويل بتأويل الآية، لأن الله قال لا يحل لك النساء عقيم بقوله إن أحللنا لك أزواجك، وغير جائز أن يقول قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه. الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال ذكر وجهين في الآية، أحدهما أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، هكذا قال جل أهل العلم، يعني كذلك قالت قرطبي وغيره. وأيضا قالوا لحسن صنيع على جزاء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية، فلما اخترنا رسول الله كان جزاؤهن أن قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو أن يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار فلا حرج عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن. هذا القول الأول. ثم القول الثاني قال: ومعنى الآية: لا يحل لك نساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء. قال: وجنح إلى هذا القول ابن جرير وحكم عليه بأنه جيد. وأيضا ثبت عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، حتى أحل الله له النساء. وقول جل ذكره: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، ربك على كل شيء رقيب، أحاط به علما ومطلع عليه. وإذا أيقن المرء أن الله رقيب عليه في كل حاله، يراقب ربه ويعظم الله ويستحي من الله ويخاف ويهابه. وثم يقول الله تعالى، يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولا أن تبدل بهن من أزواج. الظاهر: ولا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتتزوج مكانها أخرى. وهذا اختيار عدد من أهل العلم، الطبري رحمة الله عليه وابن كثير وغيرهما. وأيضا في قوله جل ذكره: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هنا القرطبي رحمة الله عليه يقول: قيل في هذه الآية، اختلف أهل العلم في تأويل قول تعالى: يحل لك النساء من بعد، على أقوال: الأول أنها منسوخة بالسنة والناسخ لها حديث عائشة قالت: ما مات رسول الله حتى أحل، حتى أحل له النساء. والثاني أنها منسوخة بآية أخرى روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال النحاس: وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية، وقول عائشة واحد وهو قول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن، وهو مع ذلك قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين. والضحاك: وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين فقال: محال أن تنسخ هذه الآية، يعني ترجي من تشاء، لا يحل لك نساء من بعد، وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. طبعا هذا خطأ، لأنه في سورة البقرة في هناك آية منسوخة قبل آية: والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه قبل هذه الآية، بعدها جاءت: يتربصن أنفسهن الحول، والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. فنقول أيضا قال القرطبي: الثالث أنه حذر علي أن يتزوج على النساء لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر وابن عبد الرحمن بن الحارث. وأيضا قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. وقال الرابع أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم علي أن يتزوج غيرهن عليه الصلاة وأتم السلام. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهناك قول يعني يذكر، ذكره ابن جرير وغيره من أهل العلم، ولكن يعني هذا لا يثبت عن العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله، يقول أحدهم: خذ زوجتي وأعطيني زوجتك. هذا طبعا ما كانت العرب تفعله في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمان بعثته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. والطبري أنكر ذلك أيضا يعني أنكر هذا الكلام رحمة الله تعالى عليه. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، يعني أحل الله له ما ملكت اليمين، وهذا مستثنى، ومعنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس النساء شئت من الإماء، وكان الله على كل شيء رقيبا. الله رقيب على الأشياء كلها، حفيظ لا يعزب عنه علم شيء. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا بركة وعلما ونورا وهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.